الجو حر ولا زين؟ زين زين. شغلكم كيف واحد؟ ها؟ نعم. الشيبان يصبرون مثلنا إن شاء الله يتحملون. زين الجو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. أخذنا هذه؟ طيب، قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا إخبار من الله جل وعلا أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا لن يرضوا عنه ها فلن يرضوا عن أمته من بعده إلى قيام الساعة، لن يرضوا عن أمته ولا عن أتباعه إلى قيام الساعة. وهذا يبين لنا أن الإنسان ينبغي أن يكون على حذر من دعاوى اليهود واستغلالهم للمسلمين، وأنهم مهما طلبوا من المسلمين أشياء فإنما يريدون أن يتنازل المسلمون عن دينهم شيئا فشيئا، لأنه يقول: لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، يعني حتى أن تكون ها تابع أيضا، ليس متبوع، تابعا لهم، ليس مستقلا، يعني ليس أيضا كافر مستقل، لا، بل كافر وتابعا لهم. والتبعية تقتضي الإذلال والاستضعاف، ومن هنا ينبغي أن المسلم يعتز بدينه. حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، يعني قل يا محمد إن هدى الله هو الهدى، وأتى بضمير الفصل بقوله هو الهدى للحصر والقصر، يعني لا هدى إلا هدى الله، هذا معنى الآية، ليس هناك هدى إلا هدى الله. فمن زعم أن طائفة من طوائف الكفار على هداية وليس على ضلالة فقد ضل سواء السبيل. ولهذا من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ها أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فإنه يكفر، الذي لم يكفرهم يقول يعني يقول ليسوا بكفار، أو يقول مذهبهم صحيح أو شك قال الله ما أدري اليهود والنصارى هم كفار ولا مسلمين، هذا يكفر أيضا. إذن القضية ظاهرة بينة لا لبس فيها، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم. في أول الآية قال حتى تتبع ملتهم، وهنا ولئن اتبعت أهواءهم، يفيد بأن ما يدعون إليه اليهود والنصارى أنه هوى لا هدى، فهم يدعون إلى هوى إلى أهوائهم وليس إلى هداية. ولهذا قال الله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم، يعني ولئن اتبعت يا محمد أهواءهم، والجملة هنا شرطية وفيها قسم، والتقدير والله لئن اتبعت أهواءهم، والله لئن اتبعت أهواءهم، فهي شرطية في قوله لئن اتبعت وأيضا قسم. والجواب قوله ما لك من الله من ولي ونصر، هذا جواب القسم، لأن يعني إذا اجتمع عندنا شرط وقسم فإنه يحذف جواب المتأخر ويبقى جواب المتقدم. فقوله وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الهدى، بعد الذي جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من العلم يعني بعد الوحي الذي جاءك يا محمد وأنزل إليك من الله جل وعلا، ما لك من الله من ولي ولا نصير. فليس لك ولي يتولى شؤونك وليس لك نصير ينصرك، فلا يحصل له من يدافع عنه ولا يحصل له من ينصره إذا اتبع أهواءهم. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قطعا لا يمكن أن يتبع أهواءهم، لا يمكن. وهذا من ضرب المثل بالمستحيل، ليبين الله جل وعلا أن علاقة البشر مع الله علاقة شرعية عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحبه الناس واتبعوه إلا لأنه رسول، لا لأنه محمد بن عبد الله. ولهذا عمه أبو لهب من نفس النسب لكنه في النار، فالعلاقة بين الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم هي علاقة الرسالة. ولهذا من خالف أمر الله جل وعلا فإنه يهلك ويعذب، حتى لو كان من أقرب الناس، من أعلى الناس منزلة كالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا مستحيل. وهناك آيات أخرى يضرب بها المثل، وإن كانت غير حاصلة من هذا الشخص. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وهو مستحيل لن يشرك عليه الصلاة والسلام. لكن من باب البيان أن من خالف أمر الله جل وعلا فلا قيمة له عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عنه، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، مع أنه مستحيل لا يمكن يكون لك ولد. ففي هذه الآية يبين الله جل وعلا أن من اتبع أهواء اليهود والنصارى بعدما اتضح له الحق فما له من الله من ولي ولا نصير. وإذا لم يكن له من الله ولي ولا نصير فإنه يكون في نار جهنم. ومن هنا نعرف سفه أولئك الذين يعجبون بما عند الغرب ويحتقرون ما عند المسلمين، بل إن بعضهم ترى الضعف في ثنايا كلامه، فتجده يثني على الغرب، الدول المتقدمة، الدول الصناعية، الدول الكبرى، الدول القوية، وإذا تكلم عن المسلمين قال المسلمين متخلفون، والله تخلفوا. إذا تخلف المسلمون فالذي خلفهم أفعالهم، أما دينهم فهو يأخذهم إلى التقدم. فلما تقاعسوا عن دينهم ولم يمتثلوا أمر الله جل وعلا ولم يعدوا ما أمرهم الله بإعداده صاروا ضعفا، هم السبب في هذا. ثم قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب، الذين أعطيناهم الكتاب، والكتاب هنا أل للجنس، يعني الذين أعطيناهم الكتاب القرآن، أو الذين أعطيناهم الكتاب التوراة، أو الذين أعطيناهم الكتاب الإنجيل، فإنه يقرؤونه حق قراءته، يتلونه حق تلاوته. وهذا من باب ذكر العدل من الله جل وعلا للكفار، فيوجد من اليهود والنصارى ممن آمنوا بالتوراة والإنجيل، ويوجد منهم من كفر. والله عز وجل لما ذكر الكفار ذكر المنقبة اللي عندهم وأثنى عليها ولم يكتمها جل وعلا، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، القنطار أعلى من الذي لا يؤديه، يؤديه إليك. وإن تأمنهم ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، فذمهم على الدينار القليل ومدحهم على القنطار، وهذا من كرمه وعدله جل وعلا. فمن أهل الكتاب منهم من يتلو الكتاب حق تلاوته، سواء أهل الإنجيل أو التوراة أو القرآن. لكن ما معنى تلاوته حق تلاوته؟ يعني يقرأه حق قراءته. تلاوة الكتاب حق تلاوته هي قراءته والعمل به وامتثال أوامره وتصديق أخباره. هذا تلاوة القرآن حق تلاوته. أما الذي يقرأ القرآن الكتاب ولا يمتثل بأوامره ها فهذا قد يكون يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. يعني أحيانا تمر لك على آية أن الله عز وجل لعن المرابين وهو يتعامل بالربا ويقرأ هذه الآية، يعني معناها أن هذه الآية تلعنه ولا يشعر. إنسان يظلم لا يكف عن الظلم ويقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، إذن هذه الآية تلعنه وهو لا يشعر. فتلاوته حق التلاوة أن يقرأ ألفاظه ويؤمن بها ويمتثلها، هذا معنى حق التلاوة. يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أشار إليهم جل وعلا بإشارة العلو، بعدهم في علوهم في هذه المنقبة العظيمة، لأنهم لو لم يؤمنوا به ما تلوا حق تلاوته. فإذا رأيت الذي يتلو الكتاب حق التلاوة فاعلم أنه مؤمن به، يعني يقرأه ويمتثل ما به. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والجملة هنا شرطية، من يكفر بالكتاب أو يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فأولئك هم الخاسرون، وآتى بضمير الفصل كلمة هم الخاسرون. وإذا أتي بضمير الفصل فالمعنى ها لا خاسر إلا هم، هذا المعنى. إذا قيل هم الخاسرون لا خاسر إلا هم، فالخسران الحقيقي خسران الذين يكفرون بالكتاب، يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكفرون بالله، هؤلاء هم الخاسرون. أي شيء خسروا؟ خسروا الدنيا والآخرة، وخسروا أهليهم يوم القيامة كما قال جل وعلا ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم قال جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والندى هنا لبني إسرائيل، وقد مر له نظائر هذا الندى، يناديهم الله جل وعلا ويذكرهم بنعمه عليهم. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فهم أولاد يعقوب. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي، أي نعمة؟ نعمة الخلق، الصحة، الإيجاد، العقول، الأسماع، الأبصار، الجوال، أي نعمة؟ الآية فيها نعمة واحدة، اذكروا نعمتي. يعني هل الله عز وجل يذكرهم بنعمة واحدة أو بالنعم كلها؟ ها بالنعم كلها. لماذا؟ الدليل أن المفرد إذا أضيف ها يعم جميع أفراده، فنعمة مضافة، مضافة إلى الياء، نعمتي إلى الله جل وعلا. فالمراد يا بني إسرائيل اذكروا نعمي التي أنعمت عليكم. قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعمة الوحيدة ما تعد، هي واحدة. وهو يقول هنا وإن تعدوا نعمة الله، يعني المراد بالآية ها وإن تعدوا نعم الله، لأنها نعمة مضافة فتشمل جميع النعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضل الله عز وجل بني إسرائيل على العالمين، والعالم هو كل ما سوى الله جل وعلا، هذا العالم. فهل هنا أن الله عز وجل فضل بني إسرائيل على جميع العالمين، والعالمين فيهم نوح قبل بني إسرائيل، وأيضا فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد، فكيف الجمع بين قوله جل وعلا فضلناكم على العالمين وبين أن أمة محمد أفضل البشر والأنبياء أفضل البشر؟ فالمراد بقوله وأني فضلتكم على العالمين يعني في زمنكم، فبني إسرائيل في زمنهم أفضل العالمين، أفضل البشر في ذلك الزمن هم بني إسرائيل، أما بعدهم فوجدت من الأمم من هي أفضل من بني إسرائيل، لكن في ذلك الزمن هم أفضل الأمم. وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما يعني اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وقاية من عذاب الله جل وعلا. واليوم لا بد من الوقوف به، لا بد من الوقوف في ذلك اليوم. فليس معنى اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وقاية أنكم لا تعرضون ولا تقفون به، لا، لكن المعنى خافوا وقوفكم يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. ولهذا في ذلك اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا تجزي يعني لا تغني نفس نكرة عن نفس نكرة شيئا نكرة. عجيب يا أخوان، يعني أي نفس ما تجزي عن أي نفس أخرى ما تغنيها عن أي شيء. فالوالد لا يغني عن ولده ولا عن غير ولده، والولد لا يغني عن والده ولا عن غير والده، ولا يغني عنه شيئا، يعني لا قليل ولا كثير، كما قال جل وعلا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل منها عدل. النفوس لا تغني عن النفوس الأخرى شيئا، ثم أيضا لا يقبل منها عدل، يعني لا يقبل منها شيء يعادل هذا الإثم ويدفع الإثم عنها. فالعدل من المعادلة، يعني لا يجزي عنها شيء تأتي به يوم القيامة وتقدمه يعدل هذا الإثم وتنجو من الإثم، فإنه لا يوجد. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فلو قدم أي شيء لعله يعادل الإثم يقوم مقام الإثم وينجو من العذاب فإن هذا لا ينفع. طيب تعذر المعادلة، ما يستطيع الإنسان يأتي بشيء يفتدي به العذاب، بقي ها الشفاعة التوسط له، فهذا أيضا لا يقبل. فقال جل وعلا ولا تنفعها شفاعة، كما قال جل وعلا لا تنفعهم شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والذين لا تنفعهم الشفاعة في هذا اليوم هم الكفار، أما المؤمنون فتنفعهم الشفاعة، لأن الشفاعة يوم القيامة ثابتة بالنصوص الصريحة الظاهرة، وثابتة بمفهوم بعض النصوص الأخرى. فقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا يفهم منها أن المؤمنين ها تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا يقول العلماء يشترط للشفاعة شرطان، الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، هذا الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع. فأعظم البشر منزلة عند الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، يسجد يخر تحت العرش ساجدا فيحمد ربه ويسأله حتى يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، فيؤذن له، بدون إذن ما يشفع أحد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع، إذا رضي الله عن المشفوع له شفع له، إذا اختل شرط من هذين الشرطين فلا شفاعة. قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وفي سورة النجم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا أعظم يا إخوان أكثر شرك المشركين في شرك الشفاعة، وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمورا ومسائلا كثير ومسائل كثيرة في وقوع المشركين في شرك الشفاعة، حتى أنه ألف كتاب سماه كتاب الشبهات. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. ولهذا يقول أهل العلم إنما تكون الشفاعة يوم القيامة لأهل التوحيد والإخلاص، فالذي لا توحيد عنده ولا إخلاص لا تنفعه الشفاعة ولا يمكن أن يشفع له. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا هم ينصرون. إذن العدل الذي يقدمونه مقابل الذنب لا يحصل، الشفاعة لا تنفع، الأمر الثالث لا يوجد هناك ناصر ينصرهم بدفع العذاب عنهم. ومن هنا لم يبق إلا أن يتقي الإنسان يوما يقف به بين يدي الله، كما قال جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ثم قال جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم، والابتلاء الامتحان والاختبار، وقوله وإذ ابتلى، وإذ يعني أذكر، إذ ابتلى إبراهيم ربه يعني امتحنه واختبره ربه بكلمات، وهذه الكلمات ليس المراد أنها كلمات معدودة، لا، المراد بالكلمات هنا أوامر وأشياء امتحنه الله بها واختبره بها فأمره بها وامتثل عليه الصلاة والسلام، بل ها امتثل بكل ما ابتلي به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، والكلمات هنا هي الأوامر والنواهي التي أمر بها إبراهيم. وبعض المفسرين يقول الكلمات أولها ذبحة لولده لما أمر بذبحه، نقول نعم، لكن هذا جزء مما ابتلي به ها إبراهيم، فمما ابتلي به ذبح ولده، أمره الله عز وجل أن يذبح ولده. طيب لماذا أمره أن يذبح ولده؟ ما السبب؟ إبراهيم خليل الرحمن، والخلة ها هي أعلى درجات المحبة، ولا يجوز أن يخالط قلب الخليل شيء إلا خليله إلا ربه. وإبراهيم تأخر الولد، لم يرزق بولد إلا متأخرا، فتعلق قلبه بهذا الولد وأحبه، فأراد الله أن يمحص قلبه له جل وعلا لأنه خليل الرحمن، ولهذا أمر بذبحه ها بعدما أحبه كثيرا لأنه بلغ معه السعي. ومن هنا يقول العلماء لا يجوز لمسلم أن ينافس حب الله في قلبه شيء، لا ينافس حب الله في قلبك شيء، لا المال ولا الولد ولا الحياة ولا كل ما في هذه الحياة لا ينافس حب الله جل وعلا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أتى بهذه الكلمات كاملة لم ينقص شيء من هذه الأوامر والنواهي، كما قال جل وعلا وإبراهيم الذي وفى، أتى بها كاملة على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، عبد الله بها حق عبادته، فاستحق أن يكون خليلا لله جل وعلا. قال إني جاعلك للناس إماما، قال الله عز وجل القائل هو الله، إني جاعلك للناس إماما يعني مصيرك يا إبراهيم قدوة للناس، الإمام القدوة الذي يقتدى به، ولهذا سمي الإمام في الصلاة إمام لأن المأمومين يقتدون به، يركعون بعده ويرفعون بعده، فجعله الله عز وجل للناس إماما، بل أمر محمدا عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بإبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، مع أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم، فإبراهيم إمام للناس. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، يعني واجعل الإمامة في ذريتي. وأعطاه الله عز وجل دعاء وجعل الإمامة في ذريته، لكنها بقيد، ليس كل ذريته تحصل له الإمامة، لا بقيد. الظالم لا نصيب له بهذه الإمامة، الظالم لا نصيب له بهذه الإمامة، ولهذا قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني لا ينال تعهدي لك بأن أجعل الإمامة في ذريتك عهدي، لا ينال الظالمين، لا يصل إليهم. ومن هنا من أراد أن يكون إماما في الخير، قدوة في الخير يقتدى به، فليحذر الظلم بجميع صوره. والذي يظلم لا يستحق أن يكون إماما، لا سيما من أعطاه الله جل وعلا شيئا من العلم، من أعطاه الله جل وعلا شيئا من الخير، فعليه أن يبتعد عن الظلم بجميع صوره لتتحقق له الإمامة. ومن هنا نعجب أن ترى بعض الخيرين، وإن كان الكلام الناس عموما، لكن أحيانا ترى بعض الأعمال ممن ينتسبون إلى الخير والصلاح وقد ينتسبون إلى العلم، تجد عندهم من الغش، تدليس، الظلم، سوء المعاملة، فكيف يكون أئمة؟ فإذا ابتعد الإنسان عن الظلم فإنه حري بأن يكون قدوة يقتدى به. ولهذا قال الله جل وعلا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فالظالمون من ذرية إبراهيم لا ينالهم عهد الله جل وعلا بأن تكون لهم الإمامة. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والأصل الظلم النقص، هذا الأصل الظلم النقص، يعني الإنسان إذا حصل عنده نقص فهذا نوع من أنواع الظلم. كلتا الجنتين ها آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تنقص، ولهذا الظالم ناقص، الظالم ناقص. فإن كان ظلمه ظلم أكبر فنقصه نقص أكبر، نقصه نقص كفر، يكون مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. وإذا كان ظلمه ظلم فسق فنقصه أصغر، معرض نفسه للوعيد والعذاب وهو تحت المشيئة، والسالم والمعافى من عفاه الله جل وعلا. وفي الختام، إذا أردت أن تسلم من الظلم، يعني لا شك أن مراقبة الله جل وعلا واستشعاره هذه أمور معلومة، لكن هناك نقطة مهمة إذا أردت السلامة من الظلم خذها، وهي التواضع. إذا تواضعت فاعلم أنك لن تظلم، إذا تواضعت اعلم أنك لن تظلم. الغالب الذي يظلم الذي يرى بنفسه على الآخرين، يرى أنه هو المحق، يرى أن هذا الشيء له، يرى أن الحق معه، يرى أن المفروض أن المتكلم هو، يرى أن غيره ظلمه. لكن المتواضع لا، لو يأتيها الظالم يظن أنه مظلوم فيسلم من الظلم. وما أوتي الناس في كثير من أخطائهم إلا عن طريق الكبر وعدم التواضع. الكبر هو الذي ولد الظلم، هو الذي ولد الكفر، هو الذي أخرج إبليس وجعله ملعون إلى قيام الساعة. رزقني الله وإياكم التقوى والخشية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.